يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة على حفظ القرآن الكريم، وما هي الأسباب المعينة على حفظ المتون؟ أقول الأسباب المعينة على الحفظ سواء القرآن أو متون السنة والفقه: أولا كثرة المراجعة، وثانيا اختيار أهدأ الأوقات، وحسب ما يظهر لي أن بعد الفجر أو قبله بساعة بالهجيع من الليل أفضل. والأمر الثالث اختيار الصحبة والرفقة الطيبة التي تعين على الحفظ. نعم.